هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني. جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. فعمل لجنات النعيم وطيبها، أنعم بدار الخلد والرضوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية